إذاعة بريدة تقدم ما نسينا فضلكم يا للسعود فوق خير الأرض زدتوا خيرها وانت يا فيصل أصيل من الجدود قايد للدار ومعلي شانها أنت بفضالك تعديت الحدود وما حد غيرك يسوق خطامها مرت العشرين كنها شب عود وفي تفاصيلك نشوف أسرارها ولد مشعل يا عسى عمرك يزود فكرك النير فتيل إسراجها كل قلب حبك بليا حدود والمحبة ما نعرف أسرارها والمحبة ما نعرف أسرارها نبدأ باسم اللي سجدنا له سجود يعلن الفرحة أمير وقادها عيشي يا داري ولا نبغي حسود عامره يا دارنا بحكامها عامره يا دارنا بحكامها نبدأ باسم اللي سجدنا له سجود يعلن الفرحة أمير وقادها عيش يا داري ولا نبغي حسود عامرة يا دارنا حكامها عامرة يا دارنا بحكامها فحت لكم أزكى الطيور يا مراحب لبدا يوم الهنا في بريدة تلتقي أغلى القرون بالسعادة تحتضنهم دارنا بالسعادة تحتضنهم دارنا أقبلت أسرابكم من كل صوب والأمان زانها بارك سنة أسفرت واستبشرت فينا الدروب يوم نفتح للغلا أبوابنا أقبلت أسرابكم من كل صوب والأمان زانها بارك سنة أسفرت واستبشرت فينا الدروب يوم نفتح للغلا أبوابنا في سما الحاضر وتاريخ الشعوب متحف بريدة منه زارنا والقلوب العاشقين اللي تذوب بالجمال اللي صوغه ربنا في سما الحاضر وتاريخ الشعوب متحف بريدة منه زارنا والقلوب العاشقين اللي تذوب بالجمال اللي صوغه ربنا بالسعادة تحتضنهم دارنا بالهنا فحت لكم أزكى الطيور يا مراحل لبدا يوم الهنا في بريدة تلتقي أغلى القلوب بالسعادة تحتضنهم دارنا بالسعادة الوناسة كنها صارت وجوب تجمع الأحباب دايم حولنا بالحدايق والمعالم والغروب والأمان والمشاعر والمنى الوناسة كنها صارت وجوب تجمع الأحباب دايم حولنا بالحدايق والمعالم والغروب والأمان والمشاعر والمنى في بريدة من شماله للجنوب وبنهار وليل يحلى وعدنا نرسم البسمة بها دون الخطوب خصها المولى على كل الدنا في بريدة من شماله للجنوب وبنهار نرسم البسمة بها دون الخطوب خصها المولى على كل الدنا بالسعادة تحتضنهم دارنا بالهلا فحت لكم أزكى الطيور يا مراحب لبدا يوم الهنا في بريدة تلتقي أغلى القلوب بالسعادة تحتضنهم دارنا بالسعادة تحتضنهم دارنا المحبة نبعها مبه نضوب يا سعد منه زرع فيها وجنى كل من جنى غدا فيها طروب يا تحرى خير موعد لدنا المحبة نبعها مبه نضوب يا سعد منه زرع فيها وجنى كل من جنى غدا فيها طروب يا تحرى خير موعد لدنا السعادة تحتضنهم دارنا. يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا سلت غذاء المملكة سلت غذاء المملكة دايق بريدة كل عام درب العقيدة نسلكة للقاعة رب الأداء ونزرع بها أغلى البذور نجل السعادة والسرور واليوم في غالي السطور يشهد لها العالم لزام يا زينها السحر البديع بالخير لازان الربيع دايم لها الشان الرفيع يا طيبها دار الكرام يا طيبها دار الكرام انت غذاء المملكة سلت غذاء المملكة دايم بريدة كل عام بالعقيدة نسلكة نلقي عطا رب الأنام يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا سلت غذاء المملكة خير الزراعة للوطن وفر على طول الزمان طابت وطاب اللي سكان وبكل رعاية واهتمام رعاية واهتمام أكبر مزارع للتمور منها الدواجن والطيور بين المدايين له حضور إنتاجي يستاهل وسام يستاهل وسام انت جي يستاهل وسام سلت غذاء المملكة دايق بريدة كل عام بالعقيدة نسلكة للقاعة رب الأداء أكبر مزارع للتمور منها الدواجن والطيور بين المداين لحضور انت جي يستاهل وسام انت يستاهل وسام يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا سلت غذاء المملكة دام عز السعودية والتطور دوم حاضر دام عز السعودية والتطور دوم حاضر عز السعودية كل نهضة حضرية والتطور دوم حاضر في بريدة الصناعية عز السعودية كل نهضة حضرية والتطور دوم حاضر في بريدة الصناعية تاريخ الخوالي بين الأعالي اسمها بالخير غالي الريادية فوق التاريخ الخوالي اسمها بالخير غالي كل بني وعام صوب الأمجاد واصل يرقى أعلى المنازل باليمين العطوية بني وعام صوب الأمجاد واصل يرقى أعلى المنازل باليمين العطوية دام عز السعودية والتطور دوم حاضر والتطور دوم حاضر دام عز السعودية كل نهضة حضرية والتطور دوم حاضر في بريد الصناعية عز السعودية كل نهضة حضرية والتطور دوم حاضر في بريد الصناعية من ثمار المزارع من صنوف البضايع من ثمار المزارع من صنوف البضايع كل إنتاج فاخر دام خير الله وافر فيها أغلى الكوادر بالمهارة الفردية إنتاج فاخر خير الله وافر فيها أغلى الكوادر بالمهارة الفردية الصناعية. منه ينخاكم يروم عزوته وقت اللزوم يا النشامة يا القروم انتو يا خير الرجال انتو يا خير الرجال بالفضائل شيدة ومجد السنين والكرم والجود والعهد المتين فيك تجمعنا الأماني كل عام من حنانك نروي أشواق الحنين نروي أشواق الحنين الله يا أم الجميع لو تفارقنا نضيع الله يا أم الجميع لو تفارقنا نضيع كنا كل قلب الوديع تحتوينا كل حين كنا كل قلب الوديع تحتوينا كل حين والله يا أم الجميع والله يا أم الجميع لو تفارقنا نضيع يا لك رسمنا من ترانيم الفؤاد عذب الاحساس ودمانا مداد وبحروفك في سطور الخالدين اسمك الغالي ولا مثلك بلاد الحنايا والضلوع لك وهبناها شموع الحنايا والضلوع لك وهبناها شموع لا بدا وعد الرجوع نلتقي بأحلى معاه لا بدا وعد الرجوع نلتقي بأحلى معاه يا أم الجميع والله يا أم الجميع لو تفارقنا نضيع يا موطني يوم الوفا وغرى الحروب جينا نجدد لك مواثيق ولا لله ثم للسعود وكل حاضر نرسم أحلام الكرم في عزة الإسلام حرس وجنود دايم لبيت الله ما نخشى العدا نمضي على أسمى عقيدة بالوجود نحمل مصابيح سعادة للهدى حنا هل الطولات بشدة وسود لمن دعانا للوغى دع الحمى وبمر ومتعب تلاقينا حشود في أطهر الأوطان نرخص للدماء في أطهر الأوطان نرخص للدماء والنايف اللي ما عليه اليوم يزود رعي الوفا والطيب من طول المدى صغى الأماني بيننا بكل الحدود لما يبالي بالحواسد والعداء اليوم في بريدة على مر العقود أحلامنا صوب التطور للعلا عهد النما والخير من حاضر يسود في ظل قايدها عزم بين الملا في ظل قايدها عزم بين الملا أغلى أمير بيننا يسرع ورود فيصل ابن بندر على طيب الثرى يرسم لأحباب مضامين وجهود وحل هواجس ينشد هلا من طرى فيصل ابن مشعل على خير العهود عهد الغرامة يوم فينا يشترى دايم لنا الأمجاد من ماضي الجدود عز العروبة في دياري ما سرى وعز العروبة في دياري ما سرى